بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا يوم فرحتنا ويوم بهجتنا ويوم سرورنا وسعادتنا. هذا يوم امتن الله عز وجل علينا به، فجعله الله سبحانه وتعالى منة منه بعد شهر الصيام وشهر القيام وشهر الجود والكرم وشهر ليلة القدر، شهر زكاة الفطر، شهر امتن الله عز وجل على عباده بتكفير الذنوب والآثام ورفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات والعتق من النيران، فضل من الله ونعمة. ضاعف الله عز وجل لنا ولكم ثواب الأعمال، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل فيه رياض الجنة، ينتقل المؤمن فيه من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة. رفع الله عز وجل به مستوى أخلاقنا، ورفع الله عز وجل به مستوى إيماننا، ورفع الله عز وجل به درجاتنا. لقد تعلمنا من هذا الشهر الفضيل دروس وعبر أراد الله عز وجل أن ينبهنا عليها. أولاً، سعة رحمة رب العالمين، لكي يطمع العبد في ربه ويحسن الظن بالله عز وجل ويثق بربه ويطلب من الله عز وجل ما يشاء. إن الله غفر لكم بالصيام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر الله لكم بالقيام، غفر الله عز وجل لكم بقيام ليلة القدر، وجعل الله سبحانه وتعالى رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. فهذا تكفير بالذنوب والآثام، بل بالأعمال اليسيرة ضاعفها الله سبحانه وتعالى. من فطر صائما كان له مثل أجره. قالوا: أو كلنا يملك أن يفطر صائما؟ قال: ولو على تمرة، ولو على شربة ماء، ولو على مذقة لبن. فضل من الله عز وجل ونعمة، وسعة رحمة من الله سبحانه وتعالى. أعتق الله عز وجل رقاب عباده من النار، وجعل الله عز وجل لهم الثواب العظيم في الأعمال اليسيرة. فالعمرة ضاعفها إلى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم في ليلة القدر عمل بثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر في ليلة واحدة. كفر الله عز وجل الذنوب والآثام بصدقة من الفطر صاعا من طعام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فانظروا إلى سعة رحمة رب العالمين. لقد تعلمنا من هذا الشهر الفضيل الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله عز وجل، والصبر على أقدار الله المؤلمة لنيل الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. تحمل المسلمون المشقة رغم طول وقت الصيام 15 ساعة في نهار شديد الحرارة، ولكنهم تحملوا ذلك صبرا منهم على طاعة الله، وصبر عما حرم الله سبحانه، وصبرا على أقدار الله المؤلمة، يرجون ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لقد طمعوا في جزاء الله عز وجل فتحملوا هذا الصيام وهذه المشقة. لقد تعلمنا من هذا الشهر الفضيل الولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقد يعجب الإنسان: وما هذا الخير الذي يكون في الأمة إذا عجلت طعامها وأخرت طعام السحور؟ هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة للمشركين، مخالفة لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله. فبين الله سبحانه وتعالى أن مخالفة أهل الكتاب إنما هي خير لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، في مواطن كثيرة يأمر بمخالفتهم، لأن موافقة أهل الكتاب وموافقة المشركين إنما تؤدي إلى الهلاك المبين في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك، أي اقتداء بهم. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم سبب فساد وهلاك الأمم، وسبب فساد وهلاك البلاد، وسبب فساد وهلاك العباد. إذن الخيرية إنما هي في مخالفة أهل الكتاب، في إعلان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن في ذلك الفوز والظفر والتمكين في الأرض، إن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الغلبة والتمكين في هذه الأمة إنما تكون بمخالفة أهل الكتاب، بعدم موافقتهم، بعدم نصرتهم على أهل الإسلام، وتمكينهم من رقاب المسلمين، وجعلهم يفتنون الذين آمنوا كما يسلمون هؤلاء الذين أسلموا من النساء والرجال إلى هذه الكنيسة لتعذيبهم وإجبارهم على الكفر ورجوعهم على الإسلام. وإن ذلك عباد الله ردة وكفر، لأنه نصر للكفار على أهل الإسلام، ولأنه رضا بالكفر، ولأنه فتنة للذين آمنوا. ولكن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرا، سيجعل الله عز وجل الغلبة لأهل الإسلام بثباتهم على دينهم. قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين اقتتلوا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، وجزم الله عز وجل بذلك، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سيجعل الله عز وجل لهم العذاب الأليم. وكل من أعان وأسلم مسلما إلى الكفار فإنه سينال نفس العقوبة والعقاب، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. فالعباد عباد الله ينبغي أن يعلنوا الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وليعلموا أن تمكن الكفار من رقابهم إنما بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل، بسبب الميوعة في العقيدة وعدم إعلان الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك عباد الله العداء للكفار، العداء للكفار وللكفر وللأعمال الكفرية، ينبغي أن يكون هناك عداء لذلك، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يجوز لعبد أن يكون في قلبه مودة لأهل الكفر ولا للكفار ولا للأعمال الكفرية، بل ينبغي أن يتبرأ منها. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لقد تعلمنا عباد الله من هذا الشهر تغليب شرع الله على الهوى، على ما تهواه النفس، تغليب محاب الله على محب النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى في مدح الصائمين: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فانظر إلى هذا العبد تتوق نفسه وتحن إلى الطعام والشراب، وتتوق نفسه إلى شهوة الجماع، ولكنه يلجمها بلجام الشرع ويحملها على التزام الدين، ويسوقها إلى رحمة رب العالمين، إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، إنما لجامها شرع الله عز وجل. ينبغي أن نستفيد عباد الله من ذلك، وينبغي أن يكون تقديم شرع الله على الهوى وعلى العقل وعلى العاطفة وعلى كل ما تهواه النفس، ينبغي أن نقدم شرع الله عز وجل في صلاة وصيام وزكاة وحج، وفي بر وإحسان ومحبة وعداوة. ينبغي أن يكون تقديم شرع الله عز وجل على كل شيء. لقد تعلمنا عباد الله أن الانتصار على النفس الداخلية إنما يؤدي إلى الانتصار على العدو الخارجي. لقد انتصر المسلمون في كل غزواتهم التي كانت في رمضان، من بدر إلى فتح مكة، إلى عين جالوت، إلى ملاذ كرد، إلى فتح الأندلس، إلى فتح بلغراد، إلى فتح بلاد روسيا، كل ذلك تم في شهر رمضان. وإنما كان ذلك لأن المسلم انتصر على نفسه التي بين جنبيه وطوعها لله عز وجل، فلما انتصر عليها أدى ذلك إلى نصره على العدو الخارجي. فاعلم أن العدو اللئيم هو الذي يكمن في داخلك، هو الذي يزين لك الشهوات والملذات والمعاصي والسيئات، هو الذي يسوقك إلى نار وقودها الناس والحجارة، وإلى هلاك في الدنيا قبل الآخرة. فينبغي أن تعصي هذه النفس وأن تطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله. تعلمنا ذلك في رمضان. لقد تعلمنا عباد الله التكافل الاجتماعي بين المسلمين في إفطار الصائم وفي زكاة الفطر وفي الجود والكرم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، دعا إلى تفطير الصائم وبين عظم الأجر فيه، وقال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ليس معنى أنها صدقة من الصدقات أنها لا قيمة لها، لأنه إذا لم يخرج زكاة فطره صارت دينا عليه، وعليه أن يخرجها بعد صلاة العيد، ويأثم بالتأخير، وتسقط عنه الفرضية، وتجزئه يوم القيامة، ولا يطالب بها، لكنه يأثم لتأخيرها، ولا يأخذ ثوابها على أنها كانت زكاة فطر، وإنما يأخذ ثواب صدقة، وتسقط عنه الفرضية. فالذي لم يخرج زكاة فطره قبل العيد، عليه أن يخرجها بعد العيد، فإنها دين في رقبته مطالب بها يوم القيامة حتى يخرجها، لأنه يجتمع فيها حقان، حق لله وحق للعباد، فحق الله يسقط بالتوبة والاستغفار، وحق العباد لا يسقط إلا بالأداء. لا بد أن تؤدى، لا بد لكل من لم يزكي أن يخرج زكاة ماله، وليعلم أنها غسل لقلبه قبل أن يكون ذلك غسل لبدنه. لقد اغتسل المسلمون وخرجوا إلى المصلى، وكان ينبغي غسل القلب قبل غسل هذا البدن، فإنها طهرة للصائم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تطهرهم وتزكيهم بها، طهر وزكاة. الزكاة هي الطهر كذلك، اسمها زكاة لأنها تزكو وتنمو، وسميت زكاة لأنها طهر لهذا الصائم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، إنك تضع الوسخ عن قلبك حين تخرج زكاتك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أن يضعونها عن قلوبهم حين ينفقون أموالهم. فهذا التكافل الاجتماعي في موائد الرحمن التي انتشرت في بلادنا وبلاد المسلمين، وهذه الأغذية التي وزعت، والملابس والأموال التي أنفقت في رمضان، إنها تتخطى المليارات. وأنا أجزم أنه ما في بيت فقير في بلادنا إلا وصله من ذلك شيء، من هذه الأطعمة وهذه الأموال وهذه الملابس، وهذا يدل على أن هذه الروح التكافلية لا توجد إلا عند المسلمين، لا يوجد ذلك إلا عند المسلمين. وفي دين الإسلام إن الكفار على اختلاف مللهم من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، عندهم شح بأموالهم، ولا يخرجونها، ولا يحتسبون أجرا عند الله عز وجل، ولا يرجون ثوابا من الله عز وجل. ومن يفعل من ذلك شيء إنما يفعله رئاء الناس، أو لكسب شهرة، أو لتحقيق مصلحة. انظر إلى مائدة، أعظم مائدة في الوجود، تمد في الحرم، 3 ملايين من المعتمرين يفطرون على هذا الطعام المقدم من إخوانهم من أهل مكة ومن غيرهم. وهذا يدل عباد الله على رجاء الثواب من الله عز وجل، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان الإنفاق مما يحبون حال صيامهم وحال إفطارهم. فانظر إلى هذا الإفطار العظيم الذي يكون في مكة، وهذه الأموال التي أنفقت من المسلمين لرفع المعاناة عن إخوانهم من المسلمين. وهذا يدل على أن هذا الشهر وإن كان شهر التكافل، لكن الإسلام يحمل في طياته، في مبادئه، في شعائره، في سننه، أنه ينبغي أن يكون هناك تكافل. ينبغي أن يكون المسلم عونا لأخيه وسترا لأخيه وحاملا عن ظهر أخيه. ينبغي أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وإلا فإن تفكك هذه الأمة يؤدي إلى هزيمتها وضياعها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تعلمنا من هذا الشهر أن المسلمين عندهم مقومات للوحدة لا توجد عند غيرهم، لا توجد هذه المقومات عند غيرهم. فانظر إليهم يفطرون جميعا في وقت واحد، ويتسحرون في وقت واحد، ويصومون في وقت واحد، ويدخل الشهر عندهم ويخرج في وقت واحد، يستقبلون قبلة واحدة، يقرؤون في كتاب واحد. ليست أناجيل أربعة أو 40 إنجيلا، أو أن هذه الصحف الموجودة المزورة التي كتبت بأيديهم وادعوا أنها من عند الله، وإنما قرآن منزل محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد يقرأه القارئ في المغرب كما يقرأه في أندونيسيا، كما يقرأه في أمريكا، في إنجلترا، في أوروبا كلها، في جنوب إفريقيا. كتاب واحد يقرؤونه، يقرؤونه بصوت واحد، بنغمة واحدة، بآيات واحدة، حروف تخرج مرتلة كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تلاه جبريل، وكما تلاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى الثواب يقطر من السماء على هذا التالي لكتاب الله. إذا قرأ حرفا كان له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تعلمنا من هذا الشهر الفضيل أهمية النافلة، أن الناس عباد الله درجوا على أن النافلة لا يعبؤون بها ولا يأبهون لها ويقولون هذه سنة، يعني اتركها عليك بالفريضة فحسب. لا يعلمون أن النافلة هي التي تؤدي إلى أن يحبك الله، لا يعلمون أن النافلة هي التي تسد عجز الفريضة، لا يعلمون أن النافلة هي التي ترتقي بها أنت في الجنان وتنافس بها المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. هذه السنن والنوافل. انظر إلى تلاوة القرآن، القرآن يأتي شفيعا لك يوم القيامة. وتلاوة القرآن سنة لا يجب عليك قراءته إلا في الصلاة، قراءة الفاتحة، وما عدا ذلك فمن السنن. فانظر إلى كل حرف فيه ب10 حسنات، وانظر إلى رقيك في الجنة بتلاوة القرآن، وانظر إلى شفاعة القرآن عند رب العالمين. وهذا بنافلة. ليلة القدر قيامها نافلة، وقيام ليلة القدر بعبادة 83 سنة و4 أشهر. تفطير الصائم نافلة، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، هذا عظيم عند الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه نافلة. فاعلم عظم قدر النافلة، فعليك أن تحافظ عليها ولا تفرط في هذه العبادات والطاعات. واعلم أنك تنال حب الله عز وجل لك بحفظك للفرائض وإتباعها بالنوافل. لقد تعلمنا من هذا الشهر الفضيل دروس عظيمة وعبر كثيرة ينبغي أن نواظب عليها، وأن نعتبر منها، وأن نستمد منها لما بعد رمضان. ينبغي أن نستكمل المسير. لا تظنن أنك بعبادة رمضان قد انتهت مأموريتك، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديما، وكان إذا عمل عملا داوم عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تعمل الأعمال وأن تداوم عليها بعد رمضان، فإن من علامات قبول العمل أن توفق بعد العمل لعمل مثله أو يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف تعلم أن الله تقبل منك الصيام، وتقبل منك القيام، وتقبل منك قراءة القرآن، وتقبل منك الجود والكرم، وتقبل منك قيام ليلة القدر، واجتهادك في العشر الأواخر، وعمرتك، وكذلك زكاة فطرك؟ كيف تعلم ذلك إذا كنت موفقا بعد رمضان؟ قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن يعود صاحبه بعد الحج زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. إذا وجدت قلبك بعد رمضان عامرا بالإيمان يدفعك إلى طاعة الله عز وجل، يجعلك مواظبا على الطاعة، يجعلك تفعل الطاعة بعد الطاعة، فاعلم أنك على الطريق، وأن الله عز وجل تقبل منك صالح العمل. لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، فإذا كان الأمر عباد الله أن الله أعجبه منك العبادة في رمضان، فإنه يسند إليك عبادات أخرى بعد رمضان. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإن من علامات قبول الصيام أن توفق لصيام ست من شوال بعده، فهي تجبر كسرك، وتجبر عجزك، وتجبر نقصك، وترفع درجتك، وتحط الخطايا والسيئات، وتكمل لك صيام السنة. فإن اليوم بعشرة أيام، وهذه 36 يوما ب360 يوما عند الله سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يستمروا، ولا يجوز من عاقل لبيب أن يبني قصرا منيفا ثم بعد ذلك يأتي بمعول يهدمه، يأتي بمعول يهدمه. فإنك بنيت في شهر رمضان قصرا عامرا بالطاعات، فيه جنان وروضات، وفيه زهور وثمار، وفيه مياه عذبة تجري من تحته، ذلك بأعمال الطاعة. فكيف تأتي إلى هذا القصر المنيف فتنزع شجرة وتردم بئرة وتكسر جنباته؟ إنه لا يفعل ذلك إلا مجنون، لا يفعل ذلك إلا مجنون. وإنه لمن الجنون أن تعود بعد رمضان كما كنت قبل رمضان، إلى المعاصي، إلى الخطايا، إلى السيئات، إلى ترك العبادات. إن ذلك ضرب من الجنون بعد أن وفق الله وأعان وهدى الله سبحانه وتعالى وحملك على الطريق أن تنتقل من هذا كله، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإن ذلك لا يحدث إلا من مجنون. فعلى العبد عباد الله، وعليكم عباد الله، وعلينا جميعا أن نستقيم على طاعة الله، فإن الاستقامة أعظم كرامة. قالوا لبعض السلف: أرنا من نفسك كرامة. قال: أرأيتموني تركت طاعة؟ قالوا: لا. قال: رأيتموني أتيت معصية؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: إن الاستقامة أعظم كرامة، إن الاستقامة هي التي تنول بها الكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن التقوى التي نلتها في رمضان بهذه الأفعال إنما تستلزم فعل الطاعات وترك الخطايا والسيئات على نور من الله ترجو ثواب الله. فاستقيموا عباد الله على طاعة الله، والزموا الغرز، واعلموا أنكم على الطريق، واعلموا أنكم على الحق، واعلموا عباد الله أن طريقكم هذا هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة، وأن جميع الطرق التي يسير عليها أهل الملل والنحل إنما تؤدي إلى شيء واحد: نار وقودها الناس والحجارة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن النور عباد الله هو نور الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله عز وجل واشكروه على نعمه، هداكم للإسلام ووفقكم للإيمان وأعانكم على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والجود في رمضان. احنا اشكروا الله عز وجل على نعمه، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. اشكروا الله عز وجل أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس. اشكروا الله عز وجل أن جعلكم أمة وسطا، أن جعلكم شهودا على الأمم كلها، أن ابتعث فيكم أفضل رسله، وأنزل عليكم أعظم كتبه سبحانه وتعالى. احمدوا الله عز وجل، احمدوا الله عز وجل أن وفقكم الله عز وجل وأعانكم. وكثير من الناس، مليارات من الناس خذلهم الله سبحانه وحرمهم من طاعته، لا يجدون لذة الطاعة، لا يجدون لذة الطاعة في قلوبهم ولا تجري في أبدانهم، لا يجدون حلاوة جوار الله عز وجل، لأنهم يجاورون شياطين الإنس والجن، يعيثون في الأرض فسادا. أبشروا عباد الله، لقد أشرقت شمس الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدث بعض الغيم بعدها من معاص وذنوب وبدع اقترفها الناس، فجاءت السحب على شمس الإسلام، لكنها لم تغب أبدا ولن تغيب. سيبقى الإسلام ما بقي الزمان، وسيبقى الإسلام ما بقي المكان، رغم أنف الكافرين، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف المشركين، رغم أنف المنافقين، سيبقى الإسلام ما بقي الزمان وما بقي المكان. سيدخل الإسلام كل بيت في مشارق الأرض ومغاربها. إن الغرب الذي يعلن الحرب علينا وعلى الإسلام في أوروبا، في أمريكا، في داخل بلادنا، في إفريقيا، في آسيا، الذين يريدون حرق المصاحف، الذين يفتنون الناس في دينهم، الذين يمنعون المآذن، الذين يمنعون بناء المساجد، الذين يحاربون الحجاب والنقاب والتشريعات، ويحاربون البنوك الإسلامية حتى لا يكون هناك اقتصاد إسلامي يقوم، يظنون أنهم يستطيعون إطفاء نور الله عز وجل، وهذا أبدا، إنها حرب مع الله عز وجل. صحيح نحن جنده، نحن جند الله عز وجل، لكن الحرب هي مع الله عز وجل، والله عز وجل مع في صف أوليائه، في صف المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحرب محسومة من بدايتها أنهم سيهزمون ويغلبون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، قطعا سيهزم الجمع ويولون الدبر، مهما اجتمعوا، مهما دفعوا بفلذات أكبادهم، مهما أنفقوا أموالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يريدون حرق المصاحف في أمريكا، كتاب الله عز وجل، هذا إعلان حرب على الله عز وجل، وهم لا قبل لهم بها. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعلمون ما فعل الله بكسرى حين مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مزق الله ملكه، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. لم يقم للفرس قائمة منذ أذلهم سعد بن أبي وقاص في القادسية وفي المدائن وفي غيرها، فإن الله عز وجل أذلهم، ولم يقم للفرس قائمة إلى الآن ولن تقوم لهم قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا مزقوا كتاب الله فأبشروا، فإن ذلك بداية الفتح، بداية هزيمتهم، بداية غلبتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن دينه، وهو الذي يتولى الحرب وإدارتها معهم حتى يهزمهم الله عز وجل. إن الله على كل شيء قدير، أن يرسل عليهم كسفا من السماء، أن يمطرهم حجارة من سجين، أن يرسل عليهم ماء يغرقهم أو نارا تحرقهم، كما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن يعودوا إلى كفرهم، إلى جبروتهم وطغيانهم، فليقرأوا التاريخ، فليقرأوا ما فعل الله عز وجل بقوم نوح وبقوم عاد وبقوم لوط وبقوم هود وبقوم صالح، وما فعل الله عز وجل بيهود، وما فعل الله عز وجل بيهود في بيت المقدس. فليقرأوا التاريخ، فإن عادوا إلى كفرهم إلى طغيانهم فإن سنة الله باقية في تدمير عدوه واجتثاثه من فوق الأرض بلا رجعة، والغلبة تكون لأهل الإيمان. وعلى أهل الإيمان أيضا أن يقرأوا التاريخ، فإن التاريخ يعيد نفسه. وليعلم المؤمنون أن مجدهم وعزهم وهيمنتهم إنما هي بكتاب الله عز وجل. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وبعث فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان العرب شر أمة أخرجت للناس، كانوا أرذل أمة وأحقر أمة، وكانت أمة لا قيمة لها بين الأمم، كانوا يعيشون حياة الشرذمة، ينتقلون بين الكلأ والماء، ومعهم قطعان من الغنم والإبل، هذا أحسنهم حالا، يأكلون ورق الشجر وجذور الشجر، يأكلون الخنافس والعقارب، ليس لهم مال، ليس لهم جاه، ليس لهم قيمة في وسط الأمم. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن والسنة، رفع هذه الأمة في 23 سنة، ملكت هذه الأمة جزيرة العرب، وصارت خير أمة أخرجت للناس. بعد 93 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حكم المسلمون نصف العالم، حكم المسلمون نصف العالم. كان قتيبة بن مسلم قد دخل الصين في 93 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان موسى بن نصير قد وقف على نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس بعد أن دخل الأندلس، فحاز أسبانيا والبرتغال وجزء كبير من فرنسا، وكانت إفريقيا معظمها تحت الحكم الإسلامي، وآسيا بالكامل قد حكمها المسلمون، يحكمها حاكم واحد بأمر الله سبحانه، حاكم واحد بأمر الله. بعد 93 سنة مشيا على أقدامهم وركوبا على خيولهم، ليس بطائرات ولا بوارج حربية ولا مدافع ولا دبابات، وإنما سيوف ورماح ونبال وخيل وبغال وحمير وإبل كانوا عليها، لكنهم كان معهم سلاح أقوى من كل سلاح: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض السلف: كنا نحاصر القلعة المنيعة فلا نستطيع فتحها، وتستعصي علينا فيخرج علينا أهلها فيسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتسقط القلعة، فتسقط هذه القلعة بمجرد سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا بسقوط قلعتهم وحصنهم الذي يظنون أنه حصينا وأنه منيعا، فإنه ليس هناك حصن يمنعهم من الله ولا قلعة تمنعهم من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، احذروا الربا، عباد الله احذروا المسكرات والمخدرات والدخان، عباد الله احذروا معصية الله عز وجل، تجنبوا الرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال والغش وتطفيف الميزان، فإن ذلك كله من أعظم أسباب هلاك الأمم، من أعظم أسباب هلاك الأمم. إن المعصية الواحدة جديرة باستئصال أمة. واقرأوا عن قوم لوط لما فعلوا هذه الفاحشة وكانوا يأتون الذكران من دون العالمين، استأصلهم الله عز وجل. ولما طفف قوم شعيب الميزان بمعصية واحدة أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. تجنبوا معصية الله عز وجل واستقيموا على أمر الله. وأختنا المسلمة عليها أن تلتزم شرع الله عز وجل، أن تطيع زوجها، وأن تصلي فرضها، وأن تقيم بأمر ربها، أن تلتزم حجابها، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت فليس لها وسط الطريق، لا تخرج متعطرة، فإنها إن فعلت فهي زانية، لا تخالط الرجال، وإنما عليها أن تكون بعيدة عن ذلك، عليها أن تلتزم حجابها الشرعي كما أمرها الله عز وجل، فإنه رمز عفافها، فإنه رمز عفافها ورمز طهرها ورمز زكاتها، وأنها حين تخرج من بيتها بعد أن كانت ملكة متوجة في بيتها فهي كذلك ملكة بطاعة الله عز وجل. يتمنى الناس فعالها وأخلاقها. عباد الله، علينا أن نعلم أن هناك علاقة وثيقة بين حسن الخلق والعبادة، وأن سوء الخلق قد يضيع من الإنسان عبادته، فعليكم أن تحسنوا أخلاقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني، إن أحبكم إلي يوم القيامة وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن المتعبد لله ينبغي أن يكون حسن الخلق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علينا أن نلتزم حسن الخلق، وأن تعلموا أن الدعوة بحسن الخلق وبلسان الحال وبحسن السمت وباللسان الطيب هي أحسن من الكلام، لأن أن الناس إنما تقتدي بالفعال أكثر مما تقتدي بالأقوال. علينا عباد الله أن نكون قدوة حسنة للناس، لا ينبغي أن نكون فتنة لغيرنا. ونحن عباد الله تحملنا عبء الدعوة إلى الله، وحملنا على كاهلنا أن نكون أولياء لله، قائمين بدينه، مطبقين لشرعه، حاملين سنته في الآفاق مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أن نحمله إلى كل الناس وأن نحمله في كل مكان. علينا عباد الله أن نكون دعاة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ابدأ عبد الله بزوجتك، ابدأ كذلك بأولادك. تعلمناه من رمضان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله، يهتم بأسرته، لا أنه يهتم بنفسه يتعبد فحسب، وإنما يهتم بأسرته فيوقظ أهله لكي ينالوا من الخير. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كما قال الله عز وجل في مدح إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، كيف يستقيم؟ أن تصلي معنا في المسجد، وأن تصوم رمضان، وأن تزكي، وأن تخرج للعمرة والحج، إنسان طيب، وأنت تحمل سجارة في يدك، وهل يجتمع الطيب بالخبيث؟ أنت رجل طيب، أنت رجل طيب، تصلي وتصوم وتقوم وتحج وتعتمر وتزكي، أنت هذا هو، هذه هي الطيبات، ثم كيف يجتمع معك سيجارة وهي من الخبائث تمشي بها، أو تدخن الشيشة في بيتك أو على المقهى أو غير ذلك؟ وهل يجتمع الطيب بالخبيث؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء يحرم الخبائث ويحل لنا الطيبات، فانظر إلى كل طيب فتمتع به، وانظر إلى كل خبيث فاجتمع به فابتعد عنه، فإن ذلك مهلك عبد الله، فإن ذلك مهلك عبد الله. وهل يستقيم أن تكون معنا في المسجد وأنت ملتزم بشرع الله عز وجل، وتأتي بهذه الأجهزة المفسدة في بيتك لأولادك، وتضع الدش فوق البيت وهم يتنقلون بين القنوات يرون العراة والدعارة والمجون والأفلام والمسلسلات وغير ذلك والدعوة، أنت تجعل هذه القنبلة في بيتك ثم تندب حظك أن ابنتك إنما انحرفت عن الطريق، أو أن ابنك صار مدخنا، أو أنه يتعاطى المخدرات أو المسكرات، أنت الذي جئت له بهذه الفتنة، أنت الذي وفرتها له. اتق الله عز وجل في أهلك، اتق الله في ولدك، فإنك مسؤول عن ذلك يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. أو أمة الإسلام، إن الغرب والكفار والمشركين إنما يريدون إفسادك لإفساد الأمة، فإن المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر. هذه المرأة يريدون تحت مسمى حرية المرأة أن تخرج المرأة متبرجة، أن تعرض بدنها لذئاب البشر، أن تخرج هذه المرأة تختلط بالرجال، أن تزدحم معهم في وسائل المواصلات، في أماكن العمل، في غير ذلك. أن تكون المرأة كالرجل، أن تكون المرأة كالرجل، بل أدهى من ذلك وأمر. إنهم يدعون المرأة إلى أن تكشف بدنها، ونحن حين نلبس ثوبا قصيرا فوق الكعب يعيب الناس علينا، يقول طول ثوبك، وامرأته ثوبها فوق الركبة، ونحن حين نلتزم السنة إنما يكون ذلك عيب وعورة، إنما يكون ذلك عيب وعورة. هذا انقلاب عباد الله، هذا انقلاب على المفاهيم الشرعية. من الذي يحاكم من؟ ومن الذي يلزم من؟ نحن الذين نلزم الناس بشرع الله، لا أن يلزمونا بمعصية الله عز وجل، أو يجروننا عليها، أو يحملوننا عليها. نحن هداة إلى دين الله عز وجل، هداة إلى الله عز وجل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد الله لا نملك جنة ولا نارا، نعطي هذا أو نحرم هذا، ولكننا نبصر بالطريق إلى الله عز وجل، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن ندعو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو، ولا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، لا نريد حكومة ولا منصبا ولا وزارة ولا وجاهة ولا غير ذلك. نحن نريد أن نكون نحن في أذيال الناس، نحن نريد أن نكون في أذيال الناس، لكن نريد أن يكون الناس يحكمون بشرع الله ويستقيمون على أمر الله عز وجل. هذا هو مرادنا، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هم ماذا يريدون بالمرأة؟ يريدون تدميرها تحت مسمى حرية المرأة، ويجعلون هناك معركة بين الرجل وبين المرأة، معركة وهمية. المرأة هذه أمي، وهذه أختي، وهذه عمتي، وهذه خالتي، وهذه ابنتي. أنا إن كنت بارا بأمي فهي باب من أبواب الجنة، فهي باب من أبواب الجنة، وإن أحسنت إلى ابنتي فإنها باب من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. فانظر كيف يرغبني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أحسن تربيتها ومعاملتها والأداء إليها على أحسن الأداء، حتى أعطيها أكثر من أخيها وأعتني بها أكثر من اعتنائها بأخيها، وهي أمي. إن كنت بارا بها فإن ذلك باب من أبواب الجنة، وهي رحمي، هي عمتي، هي خالتي، هي كل ما يدور حولي، هي المرأة. المرأة عباد الله علاقة المسلم بها علاقة وثيقة. الرحم اشتق الله عز وجل لها اسما من اسمه، ووعد الله عز وجل بقطع من قطعها ووصل من وصلها سبحانه وتعالى. كيف أكون أنا في حرب مع المرأة؟ هذه حرب وهمية في عقول أعداء الله عز وجل، هم الذين حاربوها في بلادهم وامتهنوها وجعلوها سلعة، حتى أن السلعة بخمسة قروش عليها صورة امرأة عارية. لقد امتهنوا المرأة يبيعونها بخمسة قروش، يبيعون بدنها. انظر إلى الإعلانات من حولك ولا تنظر، فإن في غض البصر عنها طاعة لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم المعاصي والسيئات، وأن يقيمنا على شرع الله عز وجل، وأن يتقبل الله صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وطاعتنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم ألف بينهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وريتريا وبورما وجام وكشمير ومقدونيا وكسوفو والجبل الأسود. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل للمسلمات الأسيرات فرجا، اللهم اجعل للمسلمات الأسيرات فرجا. اللهم ثبتهن على دينك، اللهم أعظم لهن أجرهن. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهن. الأمر عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل فرجهن قريب، وأن يهزم الله سبحانه وتعالى عدوه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.